أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا قدم المسافر إلى بلده وكان متعبا فهل يعذر لو صلى في بيته؟ أثابكم الله. إذا قدم المسافر وهو مسافر، فمذهب طائفة من العلماء أنه يجوز له أن يتخلف، لأن حديث محجن وهو في خيف منى كان محجن في حكم المسافر، وقد جاء في روايته في السنن أنه خرج يطلب أباعر له، ومر على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر كما ذكرنا، وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد صلى في رحله، فلم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل صليت مع جماعة صليت وحدك، ولذلك قال بعض العلماء إن الله أسقط عن المسافر شطر الرباعية فأسقط عنه ركعتين، فمن باب أولى أن يخفف عنه في شهود الجماعة، فإن شهود الجماعة ليس بركنية مثل ركعتين التي تتم بها الرباعية، فإذا خفف الله عنه في السفر فأسقط عنه نصف الصلاة في الرباعية فلا يبعد أن يكون مخففا عنه في شهود الجماعة، لأن في السفر من العناء والتعب الغالب ما يوجب الرخصة، ولذلك أذن له أن يفطر مع أنه قد يسافر وهو مرتاح، وعلى هذا قالوا يخفف له في ترك الجماعة، وإن كان الأفضل والأكمل أن يشهد الصلاة مع الجماعة وأن يشهد فضلها وخيرها وبرها، والله تعالى أعلم.